إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، مضى عام ونحن في بداية عام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما كان من أمرنا في عام مضى، ونسأله التوفيق والسداد فيما تبقى من أعمالنا. أخوتي الكرام، في المحرم يتكلم الناس عن الهجرة، والهجرة إلى المدينة لم تكن في المحرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع، ونبئ في ربيع، وهاجر في ربيع، ومات في ربيع. فالهجرة إلى المدينة كانت في ربيع على قول، وعلى قول في رمضان. أما قول من قال في المحرم هذا لا يصح، ولعل ما كان في المحرم من الهجرة الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة هجرة ترك فيها الموحدون ديارهم وأموالهم، وخرجوا فارين بدينهم، خرجوا خافوا على أنفسهم أن يفتنوا، ولجأوا إلى دولة كان يحكمها ملك عادل، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النجاشي أصحمه رحمه الله تعالى. استقروا بها، وأرسلت قريش في إثرهم من يوشون عند الملك في حقهم، عساه أن يردهم إلى بلادهم، فما أفلحت قريش في سعيها بعدما حملوا من الهدايا ما حملوا، وبعدما قدموا الرشوة لأتباع الملك، غير أن الملك كان رشيدا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكم على أصحاب النبي حتى جالسهم وسمع منهم، فلما سمع منهم ما كان منه إلا أن قبل جوارهم وأعطاهم الأمان وأكرمهم في الديار التي سكنوها بعد أن تركوا مكة المكرمة وظلوا بالحبشة حتى السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا المدينة إبان غزوة خيبر. هذه هجرة الحبشة، وهجرة الحبشة أفرزت إفرازات عديدة. أول إفرازاتها الصبر الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن كانوا في مكة، صبروا على تعذيب الناس له، وصبروا على الضيم، وصبروا على الذل. فلما كان الأمر في الدين صبروا على ترك الديار، وصبروا على ترك الأموال والضيعات. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان خباب يعذب لإسلامه، كانت سيدته امرأة اسمها أم أنمار كانت تأتي بالحديد المحمى عليه في النار وتلطخه في بدنه، تكويه بالحديد الملتهب بالنار حتى تفتنه عن دينه. فلما اشتد الأذى واشتد العذاب قال خباب: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة. متوسد يعني جعل شيئا تحت رأسه ونام في ظل الكعبة. قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ اشتد الأمر عليهم، اشتد الأمر عليهم عذاب وتنكيل، وما هذا لشيء إلا لأنهم مسلمون، إلا لأنهم مسلمون. واليوم العالم ما يعذب الناس إلا لإسلامهم. ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال خباب: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع المنشار على رأسه، فيوضع المنشار على رأسه فيشق شقان، وما يفتنه ذلك عن دينه. وكان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، وما يفتنه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخي الكريم باركك الله، انظر في ختام الرواية قال: ولكنكم تستعجلون. أي استعجال، وهم يعذبون، يعذب، ينكل به، يسحب على وجهه في الرمال، يكوى بالحديد، يضرب. ومع هذا قال: ولكنكم تستعجلون. فإذا اشتد البلاء فاعلم أن من وراء الشدة تمكينا، لكن إذا صبر أصحاب البلاء، إذا صبر أصحاب البلاء. وفي الرواية أن الخاتمة والعاقبة للإسلام لا لغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني الرسالة ستتم، الرسالة ستتم والدين سيكمل. هذا قاله وهو في مكة، قاله وهو في مكة قبل أن يهاجر المدينة، وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر والثبات. هذا في حدث الهجرة إلى الحبشة. الأمر الثاني، يستدلون على الهجرة إلى المدينة بقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهذه الآية لم تنزل في شأن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إنما هذه الآية نزلت بسبب تثاقل الناس في المدينة عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك. وغزوة تبوك غزوة كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين جنود الروم في بلاد الشام، في بلاد الشام، فبلاد الشام ملتهبة منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وستبقى كذلك إلى أن تقوم الساعة، ستبقى كذلك إلى أن تقوم الساعة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس في المدينة للنفر معه للخروج للجهاد، وكان هذا يوافق شهر رجب، وكان شهر رجب يوم ذاك يوافق صيفا شديد الحرارة. وفي الصيف بالنسبة لساكن الحجاز فيه محصول، محصول التمر، التمر يأتي مع شدة الحرارة وارتفاع الرطوبة، فكان الناس ينتظرون أموالهم أن يحصلوها قبل أن يجاهدوا، مالت نفوسهم للدنيا خوفاً على المحاصيل، ومن ثم تثاقلوا في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله تعالى عاب عليهم هذا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم من بعدها جاءت الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن الآية نزلت في إلهاب حماس أهل المدينة، في إلهاب حماسهم ليخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، ثم ذكرهم بأنكم إن تخاذلتم وتثاقلتم وتكاسلتم وركنتم إلى الدنيا الإسلام لا خوف، لا خوف عليه، لا خوف على الإسلام. من نصره أولا سينصره آخرا. ثم قص على أهل المدينة ما كان من أمره مع المسلمين يوم أن كانوا في مكة. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم بدأ يفسر ويفصل: إذ أخرجه الذين كفروا، أخرج كفار مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج بإرادته، أخرج، أخرج ولم يخرج، أخرج يعني حمل على ترك بلده، حمل على ترك بلده خوفا على دينه ورسالته، وما أخرجوه إلا لأنه كان مصلحا، ما أخرجوه يوم أن كان صالحا، انتبه، ما أخرجوه يوم أن كان صالحا، لكن لما كان مصلحا أخرجوه. هو قبل النبوة صلوات الله وسلامه عليه كانت شهرته أطبقت على الأرض كلها، ملأت الأرض كلها، كان يأتي الآتي يسأل عن أمين بني هاشم، عن صادق بني هاشم، شهرته الصادق الأمين قبل الرسالة، والصدق والأمانة صلاح صلاح، لكن لما أصبح مصلحا وجاءته الرسالة وبدأ يدعو الناس للصلاح، الصالح في نفسه صالح، لكن إذا تعدى صلاحه إلى غيره أصبح مصلحا. لما كان صالحا أحبوه، ولما صار مصلحا عادوه وأبغضوه وطردوه، لذلك أخرجوه من مكة يوم أن صار مصلحا. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالوحي في أول أمره، كان إذا رأى رؤى رآها مثل فلق الصبح، إن رأى بالليل حال نيام حال نومه شيئا يصبح يراه كما هو. ولذلك في الحديث الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في المنام 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، والستة أشهر من 23 تساوي 41، أو واحد يعني جزء من إيه؟ من 36 جزءا. الخلاصة 6 أشهر من 23 هي النسبة التي تمثلها الرؤيا الصالحة من النبوة. الخلاصة بدأ بالرؤية، ثم لما تجلى له جبريل خاف، لما رآه على صورته الملائكية خاف، ولما خاف أتى إلى بيته حيث زوجته الطاهرة، قال زمليني زمليني، قالت لا عليك يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمد الكل وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر. ثم قالت له تعال أذهب بك إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عمي خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد كان على ملة المسيح عليه السلام، كان يدين بدين عيسى عليه السلام، ذهب للشام وتنصر، فلما تنصر عالم الكتاب العبراني، فذهبت به إلى ورقة، والحديث الجميع يعرفه، فورقة سمع منه، فلما سمع منه قال له ليتني أكون حياً يوم يخرجك قومك. منذ أن بزغ له جبريل في الأفق وهو يعلم أنه سيخرج من بلده، قال ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. إذن كان على علم أنه سيخرج، لذلك ما أخرجوهم إلا من أجل الدين، إلا من أجل الدين. ولما أخرجوهم سلبوهم أموالهم وأخذوا بيوتهم، وأخذوا بيوتهم، ومن كان له قريب هاجر استباح ماله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا في السنة 8 الهجرة ذهب إلى بيت من بيوته لم يجد شيئا، وجد غيره قد سكن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك عقيل لنا شيئا. عقيل هذا عقيل بن أبي طالب، كان شقيقا لعلي بن أبي طالب، علي أسلم وبقي عقيل على الكفر، فباع كل شيء، باع جميع بيوت بني هاشم وبلعها. ومن بعدها بعد 8 أسلم عقيل رضي الله تعالى عنه وارضاه. الخلاصة قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجوه يوم أن كان مصلحا. واليوم ترى الناس في كل هيئاتهم وأحوالهم الصالح يترك والمصلح يضيق عليه حتى يطرد. إذا كنت في عمل، إذا كنت في نفسي صالحا يسكت عن الناس، أما إذا قلت هذا حرام وهذا حلال، هذا يصح هذا لا يصح، يضيق علي حتى أترك أنا، وهكذا فافهم. لذلك الصبر، الصبر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أريد أن أطلعك على فائدتين في هذه الجزئية. الفائدة الأولى الثقة في وعد الله، الثقة في وعد الله. الفائدة الثانية الصاحب الأصيل ليس له بديل، الصاحب الأصيل ليس له بديل. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. في صحيح البخاري أن الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار إنما هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار يتحسس حاله ويخاف على النبي أشد من خوفه على نفسه، يخاف على النبي يخاف على الدين، ففدى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله. الصاحب إن أردت أن تقف على حبه لك امتحنه في أحواله، امشي معه في طريق، امشي معه في طريق، إذا جنبك شر الطريق كان محبا لك، أما إذا ما أزالك عن خط إلى خط فاعلم أنه يصانعك ويخادعك. عندما نسير معا على طريق وسيارة تأتي من خلف أو من أمام ثم آخذ بيديك هكذا فأنا أحبك، لكن إذا ما تركتك للسيارة فأنا لا أحبك إنما أنا أصانعك. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه دفع عن النسب بنفسه، كان يتقدمه ويمشي من ورائه، يدور من حواليه هكذا يحرسه صلوات الله وسلامه عليه. هناك أصحاب كسر، أصحاب كسر، لكنهم يصحبوني عند الراحة، يصحبوني عند الراحة والسلامة، أما عند التعب والمشقة يفرون عني. هؤلاء ليسوا بأصحاب ولا بأصدقاء، ليسوا بأصحاب ولا بأصدقاء. ولله در علي بن أبي طالب عندما قال إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هناك صاحب يعلو عندك أعلى من أخيك في النسب، هو عندك بمكان أعلى من أخيك الشقيق. لماذا؟ لحرصه على ما يفيدك، لحرصه عليك، يبذل نفسه أمامك وأمام مصالحك، هذا صاحب أصيل. والصاحب الأصيل كما قلت ليس له بديل، ليس له بديل. فأبو بكر رضي الله عليه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء سفرته، ما كان يتركه أمام وخلف وفي كل مكان. ثم الثقة في وعد الله، لا تحزن إن الله معنا. لو قرأت في القرآن لعلمت أن المعية لا تأتي قرينة العمل، المعية لا تأتي إلا قرينة الصفة. انظر في القرآن، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في سورة الأنفال، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الصبر والتقوى والإحسان صفات، صفات صفات تتحقق من خلف الأعمال. كذلك حب الله لا يستجلب إلا بالصفة، لا يستجلب إلا بالصفة. الله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المقسطين، يحب المتوكلين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. وكل هذه صفات. لذلك لا تهتم بكثرة العمل، إنما حقق الصفة من خلف أي عمل تقوم به. حقق الصفة، إذا حققت الصفة صحبتك المعية، وإذا ما صحبتك المعية نم حيث شئت وامشي حيث شئت، لا خوف عليك ولا يأتيك هم، لأن الله قال هذا، لأن الله قال هذا. لذلك ما أحوجنا إلى تحقيق الصفات من وراء الأعمال، ما أحوجنا إلى تحقيق الصفات من وراء الأعمال، عسانا أن نحظى بمعية الله تبارك وتعالى. لذلك لا تحزن، إن الله معنا، معنا. وهذه ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان شأن الأنبياء والمرسلين، والقرآن كله قصص. بعد ذلك فأنزل الله سكينته عليه. العلماء الكرام في عود الضمير، هل عليه الضمير هنا يعود على أبي بكر الخائف أم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم أعاده على أبي بكر، والسكينة بالنسبة إلى أبي بكر تثبيت، تثبيت. وبعضهم أعادها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم يروها، وما أكثر جنود الله. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يذل الله تعالى ببعوضة، ببعوضة. والنمرود الذي عاصره إبراهيم عليه السلام، حاججه إبراهيم، حاججه إبراهيم وناظره، ولكن النمرود طغى وتجبر، فعذبه الله بذبابة، بذبابة سكنت أنفه، ما كانت تهدأ إلا بعد ضرب رأسه بالنعال. لذلك ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، يوما وهو يطوف بالبيت الحرام سأله رجل، قال له: يا ابن عمر، لماذا خلق الله الذباب؟ فقال ابن عمر: خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. فقد يكون جبار عاتي متسلط لا يؤثر فيه شيء، الله تعالى يعني يهزمه بشيء لا يتوقع أبدا، بذبابة، ببعوضة، ببرغوث. البرغوث الضئيل ده عندما يأتيك حالة النوم، إن أتى قدرا هكذا إيدك عارف المكان، ممكن تحط كده تمسكه كده وتفعصه، لكن إذا أتى برسالة، أتى مسلطا، تمسكه يمين يطلع شمال، تمسكه شمال يطلع يمين، حتى يفزعك ويقلقك ويكون سببا في تأرقك. لذلك: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن لن يؤيد الإنسان بالجنود إلا إذا حقق ما من خلاله تأتيه معية الله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، قال في حديث الشريف: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنة ماضية. فاللهم إنا نسألك العافية واليقين يا رب العالمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن المعية لها سبل في استجلابها، ومن هذه السبل أن نؤدي العبادات مخلصين لله، لأن هذا هو الأصل في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحمد لله، ترى الناس يصلون، أمر طيب، لكن أطيب من هذا أن نصلي مخلصين، أن نصلي مخلصين، أطيب من هذا أن نؤدي الفرض مخلصين لله. هناك من يؤدي الفرض تخلصا منه، بيصلي عايز يتخلص من الصلاة، همه يتخلص، بيؤدي الفرض تخلصا، لا لا أريدك أن تتعبد متخلصا، إنما تعبد مخلصا، أعبد الله مخلصا لا متخلصا، اعبده بإخلاص، لا يكن همك أن تتخلص من الصلاة، أصل يا عمي تجيلي علي خلاص الحمد لله صليت، لا، إنما صلي مخلصا، زكي مخلصا، أحسن مخلصا، اعمل أي عمل مخلصا لا متخلصا. ثانيا، إذا تنفلت اشتغلت بالنافلة في قيام ليل أو في صيام نهار، فكن متنفلا لا متكرما. ماذا يعني التكرم؟ التكرم أقوم الليل وأحدث الناس في النهار أني الحمد لله قمت الليلة فصليت 10 ركعات أو 11 ركعة أو 20 ركعة، أقولها تكرما، لكن المتنفل سره بينه وبين ربه، هو قام لله، لا يحب لأحد أن يراه إلا الله. لكن من يقوم في الليل ثم يصبح يخبر الناس، من يتصدق بالصدقة ثم يخبر الناس، هو يريد التكرم والتجمل، لا، إن تنفلت لا تتكرم بتنفلك. يبقى إذا عبدت أعبد إخلاصا لا تعبد متخلصا، وإذا تقربت تقرب متنفلا لا متكرما. واعلم باركك الله أن ما خبأه الله عنك هو خير لك، ما خبأه الله عنك هو خير لك، لذلك اشتغل في تحقيق رضا الله، اجعل همك أن يرضى الله عنك، ولا تجعل من همك أن يرضى الناس عنك. الزمان، بتقادم الزمان تتغير تضاريس الأرض، تتغير تضاريس الأرض، السهل بيبقى جبل والجبل بيبقى، وهكذا إذا كانت تضاريس الأرض تتغير، فما بالك بقلوب البشر؟ هل ستبقى على حالها أم سيأتيها التغيير كذلك؟ فلربما أنفقت عمري في إرضاء فلان، ولربما انقلب علي من أرضيته دهرا. لذلك لا تشتغل برضا الناس، اشتغل برضا رب الناس سبحانه وتعالى. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس